بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه الحلقة 23 من مادة التفسير للمستوى الرابع من قسم الشريعة، سيكون الحديث فيها استكمالا لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وبينا أن الشرعة والمنهاج المراد بهما السبيل والسنة، السبيل والسنة، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الأمم الماضية المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى، وكذلك بالعكس، وخفيفا فيزاد في الشدة، وفي هذه دون هذه، وذلك لما له جل وعلا في ذلك من حكمة البالغة والحجة الدامغة. وعن قتادة قال في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة. والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. والدين الذي لا يقبل الله تعالى غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقيل المخاطب بهذه الآية هذه الأمة، ومعناه: لكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا، أي هو لكم كلكم تقتدون به، هو لكم كلكم تقتدون به. قال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي أن الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم، ويثيبهم ويعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. وقال ابن كثير، عبد الله بن كثير: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، أي يعني الكتاب. قال ابن قتيبة: الشرعة والشريعة واحد، والمنهاج الطريق الواضح. وهنا بيان كيف سبق المنهاج على الشريعة الشرعة، أو وكلاهما بمعنى واحد. قال الجواب عنها، قال ابن قتيبة: الجواب عنها من وجهين، أحدهما أن بينهما فرقا من وجهين، أحدهما أن الشرعة ابتداء الطريق والمنهاج الطريق المستمر، قاله المبرد، والثاني أن الشرعة الطريق الذي ربما كان واضحا وربما كان غير واضح، والمنهاج الطريق الذي لا يكون إلا واضحا. والثاني أن الشرعة والمنهاج بمعنى واحد، وأنهما نسق أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين. وللمفسرين في معنى الكلام قولان: أحدهما: لكل ملة جعلنا شرعة ومنهاجا، فلأهل التوراة شريعة، ولأهل الإنجيل شريعة، ولأهل القرآن شريعة، وهذا الذي عليه الأكثر. قال قتادة: الخطاب للأمم الثلاث، أمة موسى وعيسى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فللتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللفرقان شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء بلاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل. أما الجواب الثاني فالمعنى أن لكل من دخل في دين محمد جعلنا القرآن شرعة ومنهاجا، هذا كما ذكره مجاهد. قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لجمعكم على الحق، وقيل لجعلكم على ملة واحدة، ولكن ليبلوكم أي ليختبركم فيما آتاكم من الكتب وبين لكم من الملل. فإن قيل إذا كان المعنى بقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع سائر الأنبياء قبله، فمن المخاطب بقوله ليبلوكم؟ قيل الجواب أنه خطاب لنبينا والمراد به سائر الأنبياء والأمم. قال ابن جرير والعرب من شأنها إذا خاطبت غائبا فأرادت الخبر عنه أن تغلب المخاطب فتخرج أو فتخلي الخبر عنهما على وجه الخطاب. وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، قال ابن عباس والضحاك هو خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل والخيرات الأعمال الصالحة، إلى الله مرجعكم في الآخرة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي تختلفون من الدين. قال ابن جرير قد بين ذلك في الدنيا بالأدلة والحجج، وغدا يبينه بالمجازات، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، قيل سوى نزولها أن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسيد وعبد الله بن سورية وغيرهم قال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوا فقالوا يا محمد قد عرفت أن أحبار اليهود وأشرافهم، وأن إن تبعناك اتبعك اليهود، وإن بيننا وبين قومك خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية كما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وذكر مقاتل أن جماعة من يهود بني النضير قالوا له هل لك أن تحكم النبي صلى الله عليه وسلم، هل لك أن تحكم على أصحابنا أهل قريظة في أمر الدماء كما كنا عليه من قبل ونبايعك؟ فنزلت هذه الآية. قال القاضي أبو يعلى وليس هذه الآية تكرارا لما تقدم، وإنما نزلت في شيئين مختلفين، أحدهما في شأن الرجل والآخر في التسوية في الديات حتى تحاكموا إليه في الأمرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا واحذرهم أن يفتنوك، أي أن يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ومعناها على قولين، أحدهما أن يفتنوك عن الرجم قاله ابن عباس، والثاني أن يفتنوك عن شأن القصاص والدماء قاله مقاتل. فإن تولوا قيل إن تولوا عن حكمك، يعني أعرضوا عن حكمك. والثاني إن تولوا عن الإيمان فاعلم أن إعراضهم من أجل أن الله يريد أن يعذبهم ببعض ذنوبهم، من أجل أن يريد أن يعذبهم ببعض ذنوبهم. وهذا البعض ببعض ذنوبهم قيل أنها على حقيقته، وإنما يصيبهم ببعض ما يستحقونه، وأن الله تعالى ادخر لهم العذاب في الآخرة. والمراد وقيل أن المراد به الكل كما يذكر لفظ الواحد، ويراد به الجماعة كقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، والمراد جميع المسلمين. وقال الحسن أراد ما عجله لهم من إجلاء بني النضير وقتل بني قريظة. ثم قال تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أراد بالناس هنا اليهود. والمراد بالفسق هنا على أقوال، قيل الكفر، المراد بالفسق هو الكفر كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني هو الكذب، الثاني الكذب كما ذكره ابن زيد رحمه الله، والثالث المعاصي، المراد بالفسق المعاصي. قاله مقاتل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآيات كما ذكرنا أنها بيان من الله سبحانه وتعالى وتحذير للنبي صلى الله عليه وسلم له من أن يفتنه أولئك اليهود، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فاحذر أعداءك أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه أو يأتون به إليك من الأمور، فلا تغتر بهم، فإنهم كذبة كفرة خونة، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه: إن تولوا عما تحكم به بينهم الحق وخالفوا شرع الله فاعلم أن ما يريد الله يصيبهم بذنوبهم، فاعلم أن ذلك كائن وأن الله سبحانه وتعالى أراد به أن يصيبهم ببعض الذنوب التي أصابوها ويصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم. وحكم سبحانه وتعالى أن الفسق لأكثر الناس، وأن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق ناكبون عنه، كما قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولهذا قال: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأنكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر والذي يأتي بكل عدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الأحكام الباطلة الجائرة، وهو وألف لهم جمع لهم كتاب الياسق، وهو عبارة عن مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية وملة الإسلام وغيرها، وفيها كثير من الأحكام التي أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في ذلك صارت عندهم شرعة متبعة يقدمون على حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منه فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون عن حكم الله ويعدلون، ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله تعالى شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء العادل في ما أمر سبحانه وتعالى. ويروى عن طاووس أنه قال أنه كان إذا سأله رجل أفضل بين أو في قوله تعالى يعني في التفضيل، قال: أفحكم الجاهلية يبغون، إذا سئل عن التفضيل بين شيئين. ويروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وطلب دم امرئ بغير حق ليريقه أو ليريق دمه هذا مروي أيضا عن البخاري رحمه الله. ننتقل إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نذكر في هذا أولا سبب نزول هذه الآية. هذه الآية أولا نزلت خطابا للمؤمنين، وأن الله تعالى خاطبهم وبين لهم أنهم لا يصح أن يؤمنهم التحريم ما أحل تحريم على أنفسهم ما أحل الله لهم من الطيبات. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نقطع مذاكرنا، يعني كل واحد يقطع ذكره، ونترك شهوات الدنيا، ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوصل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. فهذا وأن نزلت هذه الآية فهذا دليل على أن من حرم شيئا على نفسه مما أباحه الله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فهذا غير صحيح. وفي رواية أخرى في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الثاني في سبب النزول ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت إلى النساء، يعني رغبت في النساء، وإني حرمت علي اللحم، لأن هذا اللحم بسببه إذا أكلت هذا اللحم أشتهي النساء، فبسبب ذلك ترى أنا يا رسول الله حرمت على نفسي أن آكل اللحم حتى لا أقع في مثل هذا الأمر. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. أخرجه الترمذي وقال حسن قريب. وروي أيضا أن رجلا قال: إني حرمت أن آكله، يعني اللحم. وقال عبد الله: إذن فاطعم وكفر عن يمينك لما حلف أن لا يأكل اللحم. وتلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وروي أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهلي، يعني جاء عليه ضيف وعند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهلي فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له، يعني حبسوا الطعام عن الضيف ينتظرون عبد الله بن رواحة حتى يأتي يأكل مع الضيف. فقال لما جاء قال امرأتي: حبست ضيفي من أهلي هو علي حرام، يعني الطعام، حبست ضيفي من أهلي هو علي حرام، يعني هذا الطعام والله لا أكله وهو محرم علي، لأنك حبست ضيفي بسبب أن أكل معه هو علي حرام، أي الطعام. فقالت امرأته: أيضا هو علي حرام. وقال الضيف: هو علي حرام. فلما رأى ذلك وضع يده وقال: كل بسم الله، يعني لما رأى أن كل واحد منهم حرم هذا الطعام، هو حرم الطعام، وزيده حرمت الطعام، والضيف أيضا حرم الطعام، رأى عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأنه يكفر عن يمينه، فسمى وقال: كلوا. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذي كان، ثم أنزل الله: يا أيها الذين أمنوا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. لكن هذا الأثر كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أنه أثر منقطع. وفي صحيح البخاري قصة شبيهة بهذه القصة وهي قصة أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع أضيافه. وهذه القصة استدل بها الإمام الشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه. إذا حرم إنسان قال والله هذا الماء علي حرام، فإنه لا يحرم هذا الماء بمجرد قول هذا الأمر أو هذا الطعام أو هذا الشراب أو نحو ذلك، هذا لا يحرم سوى النساء لأن لها حكما آخر، فلا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا. وهذا مثل اليوم الشافعي لقوله تعالى أيها الذين آمنوا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في حديث الذي سبق وأن ذكرناه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. إذن القول الأول أنه لا كفارة عليه. ذهب أخونا منهم الإمام أحمد رحمه الله إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو شيء من الأشياء المباحة فإنه لا يجب عليه بذلك كفارة يمين، كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه. الإمام أحمد عفوا الإمام أحمد ذهب إلى أنه يكفر، يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، كما أنه إذا التزم تركه باليمين كذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمه، كما أفتى بذلك ابن عباس. يعني إذا حلف أن يأكل من هذا الشيء وجب عليه أن يفي بهذا الأمر، وإلا إذا حنث كفر عن يمينه. كذلك إذا حرم الشيء مثله، إذا حرم الشيء وجب عليه أن يبتعد عنه، وإن أراد أن يأكل يمينه فإنه يكفر عنه كفارة يمين. وذلك لقوله تعالى أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. قال هنا كما جاء عن مجاهد رحمه الله قال أراد رجلا منهم عثمان المضعون عبد الله بن عمر أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح، فنزلت هذه الآية قال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وهذه القصة التي ذكرناها في تبتل الصحابة وإرادتهم الانقطاع عن الدنيا أو عن ملاذ الدنيا سواء كان عن النساء أو عن الأكل اللحم أو عن النوم أو بالاختصاء ونحو ذلك لها شواهد في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها ورواية غيرها من الصحابة. وعن السدي في قوله تعالى أيها الذين آمنوا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما فذكر الناس ثم قام ولم يزدهم على التخويف، فقال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مضعون وحثمان ما حقنا إن لم نحدث عملا، وإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم، فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والودك يعني الشحم وأن يأكل بالنهار، وحرم بعضهم النوم وحرم بعضهم النساء، فكان عثمان مضعون ممن حرم النساء فكان يدنو من أهله ولا يدنون منه. فأتت امرأته عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يقال له يقال لها الحولاء، فقالت لها عائشة ومن عندها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا حولاء متغيرة اللون لا تمتشطين ولا تتطيبين. قالت وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع علي زوجي وما رفع عني ثوبا منذ كذا وكذا، فجعلنا يضحكنا من كلامها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه فقال ما يضحككن؟ قالت يا رسول الله يعني عائشة قالت يا رسول الله إن الحولاء سألت عن أمرها، فقالت ما رفع عني زوجي ثوبا منذ كذا وكذا. فأرسل إليه فدعاه فقال ما لك يا عثمان؟ قال إني تركته لله كي أتخلى عن للعبادة، وقص عليه أمره. وكان عثمان قد أراد أن يذب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك إلا رجعت فوقعت أهلك. فقال يا رسول الله إني صائم، فقال أفطر، فأفطر وأتى أهله. فرجعت الحولاء بعد ذلك لعائشة رضي الله تعالى وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت، فضحكت عائشة وقالت ملك يا حولاء، فقالت إنه أتاها بالأمس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.